السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر ويرزقنا فيها عظيم الأجر، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذه الليلة من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر، وكان كثير من السلف والخلف يعتنون بهذه الليلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للقيام فيها وفي كل ليلة. ودائما الإنسان ينشغل أنه يكون يتعامل مع الليالي، خاصة ليالي العشر. إن لم تكن ليلة القدر فهي ليلة العتق، فإن لم تكن هذه الليلة التي فيها ليلة القدر التي أتمنى أن أنال خيرها، فأعتبر هذه الليلة ليلة العتق. هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يطلع إلى عملي وإلى قلبي فيعتقني من النار، وإذا أعتقك الله سبحانه وتعالى فقد نلت خيرا أيضا كثيرا. هذه الليلة مليئة أو فيها من الرحمات ما فيها، ويتجلى وتتجلى فيها رحمة الله سبحانه وتعالى. والإنسان في مثل هذه الليالي يجد الرحمات تنزل على قلبه تترى كالمطر، فيلحظ المرء رحمة الله سبحانه وتعالى، كم هو رحيم ودود سبحانه وتعالى. من أعظم مواطن الرحمة التي يرتجف فيها الفؤاد هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه أمين السماء وهو يخبره، فأعلم الخلق بالحق هو جبريل. هذا المخلوق الذي قريب من الله وشهود تقديرات الله، وهو مكين عند الملأ الأعلى ويطلع على ما لا يطلع عليه الكثير من المخلوقين والمخلوقات، فاطلع على رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة عالية لدرجة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم على موقف، الموقف ده قد إيه يقول لنا رحمة الله. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، يعني أنا آخذ من حال البحر أي من طين البحر، فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه، مخافة أن تدركه الرحمة. سبحان الله، لما فرعون أغرق وأغرقه الله سبحانه وتعالى وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وبدأ يعني يعلن أن هو خلاص انهزم في اللحظات الأخيرة عندما بدأت يعني خلاص روحه تغرغر وتخرج. سبحان الله، جبريل كان يعلم من الله سبحانه وتعالى ويعلم عن الله أن رحمته واسعة لدرجة أنه يخشى سبحان الله أن تناله، أن تنال هذا الكائن الذي يقول أنا ربكم الأعلى. السؤال الذي يدق باب القلب دقا شديدا، ما الذي كان يعلمه جبريل عن رحمة الله؟ ده في حق من قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بالعبد الذي يتلبس بمعصية يريد أن ينخلع منها ويقترب من الله سبحانه وتعالى؟ ربك أرحم الراحمين، إياك أن تغلق هذا الباب أبدا. الباب ده، المعلومة دي، ولذلك من الأشياء اللي تساعد جدا على استثمار مثل هذه الليالي أنك تلج الباب وأنت محسن برب الأرباب أنه سيرحمك وسيغرقك برحمته. الملائكة أما وهي تحمل العرش، حملت العرش الملائكة وهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويقتربون من الله ويناجون الله، فماذا يقولون؟ من الحاجات التي سطرها القرآن عنهم وهم يتكلمون قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، بدأوا بالرحمة. ولذلك الله اختار هذا الاسم، قال الرحمن على العرش استوى، والعرش أعظم المخلوقات، فما أوسع رحمة الله سبحانه وتعالى. شوفوا إنسان قتل 99 نفس، قتل 99 نفس يريد أن يتوب بعدما فهم يعني قارف أعظم الذنوب وهو القتل. القتل ده حاجة صعبة قوي، وهو سبحان الله يعني يحترق من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى يقدر عليه حاجة في صدره، أن ربنا يبعث شوقا في قلبه وحاجة تصيب قلبه، فيبدأ يبحث عن إنسان، عن حد يدله على رحمة الله. يعني سبحان الله من رحمة ربنا أن يقذف في قلب الإنسان ده وجع الأول، الوجع ده أنا متضايق، أنا مش هنفع أكمل كده، أنا لازم أدور على حد يقول لي على أي حاجة. فكانت أول رحمة أن ربنا قذف في قلبه هذا المعنى، هذا الاحتياج، هذا اللج، فبدأ يبحث وبدأ يتعلق ببصيص أمل صغير جدا، وجاي مثقل بالذنوب، وجاي شايل معاه تركة تقيلة 99 ذنب، وشايلهم في صحراء حياته وفي تيه روحه، وقاعد يبحث يقول يا جماعة حد يدلني، حد يخفف عني، حد يقول لي في أمل، وقاعد يطرق كل الأبواب يقول لعل في باب منهم أشم منه ريحة، فأوصد قصد كل الأبواب. فلما راح لواحد قال له أنا لي توبة، قال له لا. لما هذا الرجل أغلق هذا الأمل وهذا تلك النافذة اللي هو بيحاول يدخل منها، هو ما عندوش لا يملك من الحياة الآن إلا أن عنده بصيص أمل. لما الشيخ ده والعالم ده قفل الحتة دي وقفل الباب ده وأغلق دونه هذا الباب، فأغلق هذا المذنب دونه باب الحياة فقتله، فقتل هذا الرجل. لماذا؟ هو يبحث عن من يدله على الرحمة، وليس لديه استعداد أبدا إن في حد يغلق الباب ده، وإلا اللي هيغلقه أنا ده معناه إن هو موتني، فمش هيفرق بقى أعمل معاه. وسبحان الله والقصة المعروفة، وبعدين يروح لواحد تاني وبعدين يدله على الخير ويقول له اقفل يعني غادر قومك واترك بلدك فإنك في قوم سوء وغير الصحبة وكده. الخلاصة أنه ناء بصدره وهو ماشي، وبعدين يجي له الموت، وبعدين هو بيجي له الموت كده يحاول يعمل أي حاجة، فيبدأ يتحرك يعمل إيه، يحرك صدره شوية كده، ناء بصدره، قاعد يجر صدره يضيء قلبه ولو مرة، بيقول له يا رب دي الخطوة اللي أنا أقدر أعملها، يا رب أنا أقدر أعمل اللي أنا أجتهد ليلة 27، أنا أقدر أعمل اللي أنا أصلي ركعة، ده اللي أقدر أعمله، بحاول بجاهد نفسي. الله سبحانه وتعالى يقبل منه هذا الفعل، بل يغير الله سبحانه وتعالى برحمته معالم الكون، ويقول للأرض دي تباعدي والأرض دي تقاربي، الجغرافيا تتغير، ليس لنبي ولا لولي ولكن لرجل يريد أن يتغير، رجل يريد أن يتغير. ومن رحمته أنه يرد خصومه يوم القيامة اللي قتلهم دول، أن الله سبحانه وتعالى يقبل هذا الرجل. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الكتاب الوحيد الذي أخبرنا الله بماذا كتب فيه، هو إيه؟ هو الرحمة، رحمتي سبقت غضبي. ما أطيب هذا الحديث وأكرم وقعه على القلب، أن الله كتب عنده رحمتي سبقت غضبي. ولذلك من أعجب تجليات الرحمة في كتاب الله، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي فإن كذبوك هؤلاء المجرمين، لو كذبوك يا محمد وشردوا بعيدا بالتكذيب فراغبهم بالتحبيب، كيف يا رب وإن فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يعني كذبوك تقول لهم ربنا رحمته واسعة، فإن يعني لعلهم هم شردوا بالتكذيب فنطرق معهم باب التحبيب، طب تعالى نحببهم يمكن ييجوا من الباب ده. فالمنح اللي احنا فيها والعطايا والنفحات التي الله سبحانه وتعالى يتودد لعباده أنه يبقيهم حتى يقربهم ويأتي بهم في مواسم العفو، في مواسم العطاء، ويؤخرك حتى تأتي إلى هذا الباب وتأتي لمثل هذه الليالي، والله هذه من الرحمات إن أحسننا استقبالها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم، يغفر لهم ماذا؟ الزنا والشرك والقتل، لا لا لا، يغفر لهم ما قد سلف من لطفه، لا يذكر قبائحهم ولا يعدد مساوئهم، لا ما يقولش أنا أغفر لك واحد اثنين ثلاثة أربعة. الله يحب من يطمع في كرمه، لا يقطع بره أبدا عنهم ولا يعيرهم أبدا. سبحان الله، شوفوا، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إيه الجواب؟ الله يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، ينجيكم منها ومن كل كرب، ثم إيه بقى؟ ثم أنتم تشركون. الله يعلم إن دول كانوا هيشركوا، صح؟ ثم ديت قاتلة، حرف قاتل. ليه بقى؟ لأنه كان يعلم أن هؤلاء سيبتعدوا، ولكن من رحمته ينجيهم ويعافيهم ولا يقطع بره عنهم سبحانه وتعالى. شوفوا يحكي النبي عن مشهد، مشهد لم تأتي في السنة ولم يأتي في الوحي كله مثله. يحكي النبي عن مشهد لو أبصره القلب ما غادر باب الطرق وباب التوبة أبدا، وصارت التوبة رفيقة العمر، لأن ده وظيفة العمر التوبة. ومش شرط التوبة من الذنوب، في التوبة من التقصير في حقه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى مشهد يؤنس القلب إناسا. هتشوفوا فيه أن من لطف الله أنه لا يفزعك عند العودة إليه. أحيانا بعض الناس كده عامل مشكلة، فيروح يقابل الضابط أو رايح يقابل حد، إيه اللي يحصل؟ يكون مرعوب خايف. من جمال الله ومن جمال وده سبحانه وتعالى أنه لا يفزعك عند العودة، ولا يؤنبك، ولا يعني يجعلك مضطرب، ولا مفيش خالص، ولا يعيرك كما تقول عائشة يغيرك، ولا إن الله يغير ولا يعير، ويكون من العبد ما يكون، فإن صدق ومزق ثياب الظلام والظلمة والعتمة التي فيه وأتى لرب العالمين تلقاه بالفرح. يا سلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل في أرض فلاة، واحد ماشي في أرض صحراء ومعه المية بتاعته ومعه الدابة بتاعته، جاب الجمل بتاعه وعليه المية وعليه الأكل بتاعه، وراجل في الصحراء، يمين صحراء شمال صحراء فوق ورا قدام، كله صحراء، صحراء صحراء ليس فيها حياة، قاحلة، واحد ماشي معاه الحياة بتاعته هي الدابة وما عليها، دي الحياة بتاعته، المية وكل الأدوات. شردت عنهم، لما شردت عنه ماذا يعني هذا؟ شردت الحياة وابتعدت عنه الحياة، فصار يبحث عنها، يبحث عن حياته، وهذا البحث فيه من التوتر ما فيه، فيه من الفزع ما فيه، فيه من الخوف ما فيه، لأنه يرى الموت وقاعد الموت يداعبه ويتمثل لي، يتناثر بين يديه. فانظر لحال واحد في إياسه، هيبقى عامل زي في حزنه في خوفه، كيف سيبحث وهو بيدور؟ بحث وهو يعلم أن لا سبيل للحياة إلا أن يحصل لهذه الدابة، ولو خليت عنه خلاص انهدم سور عمره، انهدم سور عمره، انتهى خلاص، هي ما فيش. بحث بحث بحث فرجع آيسا، فبدأ بقى يقول لك أعمل إيه؟ أجلس هنا وخلاص تحت الشجرة دي خلاص أموت. وانظر للقلب ده بقى وتصور المشهد، شوفوا الهم وهو قاعد يفري كبده والخوف يحاصره والموت يطل عليه من شرفاته. واحد يتخيل بقى شريط الحياة والموت وبتاع، وجالس مستسلم استسلام الايه، خلاص الفازع الذي حطمت حياته كلها. جلس ونام وخلاص، فطم القلب عن أي بصيص أمل. إياس يعني 100%. فاستيقظ فوجد دابته أمامه، يا قام لإشراقة الحياة بنفس الأمل اللي كان بيبحث فيه، بس أمل مختلف بقى تماما. فقفز قفزة، قفزة الفرح، فرح فرح سماوي بقى، ويقول من شدة الفرح ويحمد ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. عاوز يقول إيه؟ عاوز يعني يشكر ربنا، فبيقول له إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي العارف والفقيه بربه أخطأ من شدة الفرح. لكم أن تتخيلوا أن هذا الفرح يقلب لسان العبد ويجعل العبد ربا والرب عبدا، وفي لسانه يعني على اللسان. أي فرحة تلك؟ فرحة عالية ولا فرحة عادية؟ فرحة غير صعب أنك تتصورها، صح؟ لله مع استغنائه وجلاله أفرح بعودة عبده الشارد من صحراء الغفلة إلى نور الهداية والتوبة. من الرجل ده اللي فرح، ياه يا ربنا ممكن يفرح بيا؟ يعني أنا النهاردة ممكن أجدد علاقتي مع ربنا وارجع فقط حتى أنال هذه المنزلة، أن النهاردة هذه الليلة الله يفرح بي أنا العبد الترابي. يا سبحان الله، فما أتعس الإنسان الذي يبتعد عن ربه. وشوفوا سبحان الله، الله يقول في الحديث القدسي: إنك ما دعوتني ورجوتني. في البداية يقول له يا ابن آدم، يذكره بأبيه الذي غفل غفلة وفعل المعصية. يا ابن آدم أنت زيك زي والدك، وده لا يعيبك، أهم حاجة ترجع. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، على ما كان أيا كان، أيا كان، حتى لو زنا وكس ومش عارف ايه وسرقة وتكسير وبتاع، على ما كان منك. طب يا رب الملفات دي هتتفتح تاني، ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء، يعني الملائكة مال تكتب تكتب تكتب تكتب تكتب، ادي ورقة وبعدين تكتب تاني سجلات سجلات سجلات سجلات لغاية ما وصلت عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. في رواية على ما كان فيك، على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك، لو أتيتني بقراب الأرض، بقراب الأرض، شوف الأرض تقولها قد إيه، ذنوبك متلتلة قوي كده، وأتيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك، لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو أتيت الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض خطايا، على ما كان منك ولا أبالي. ولذا قال رب العالمين وصدق: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. خلاص، إيه والله أظلم الظالمين، اللي حجب نفسه عن نور التوبة، اللي جعل روحه تصرخ وروحه تتمزق وتعيش في الحيرة، ولم يقل بلسانه شاكيا لله سبحانه وتعالى: أريد أن أطمئن هذه الروح، حتى لو كانت كبائر، حتى لو كانت كبائر، حتى لو كان في زنا وكان في بعد جامد جامد، حتى لو كان في بعد جامد جامد جامد. الرجل راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله لو أن رجل ما ترك حاجة ولا داجة إلا فعلها، يعني واحد ما سابش لا صغيرة ولا كبيرة اللي عم عملها، يغفر له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت؟ قال: نعم. قال: تفعل الطاعات وتترك المنكرات، يعني خلاص يعني صفحة جديدة؟ فقال له: نعم. قال: إذن يغفر له. فالراجل من الذهول هو داخل يسأل، عارف انت في واحد يجي يسألك يقول لك: يا شيخ في واحد بيسأل، ففي وسط الكلام كده يقول لك ايه، بس هم اللي غلطوا. فيقول ايه بقى؟ يقول يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، الراجل من الذهول وقد ايه لما رأى رحمة الله سبحانه وتعالى قال له طب يا رسول الله والغدرات والفجرات، ما قالوش وغدرات الراجل، قال له وغدراتي انا وفجراتي انا، قال نعم وغدراتك وفجراتك. ويقول وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. يجي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول يعني اعرضوا عليه ذنوبه، فناس تتعرض عليها الذنوب فيشوف كده الصغائر فيوقن انه هالك، فيقول الله سبحانه وتعالى ستبدل، يأمر الله سبحانه وتعالى أن تبدل هذه السيئات إلى حسنات. فيبدأ الرجل يقول يا رب، طبعا ربنا لما قال اعرضوا الذنوب وقال اخفوا عنه الكبائر، فيقول يا رب لي كبائر لا أعلمها، لي كبائر لا أراها. فيقول فالراجل يبدأ يسأل عن الكبائر فين هي، ليه؟ لما لقى التبديل. يا جماعة أن الله لا يفرح فقط بل يبدل مشاكلك لحسنات، يعني الزنا والسرقة والبعد عن الله سبحانه وتعالى كل ده يتبدل، يبدل السيئات دي يبدلها حسنات، والله يتبدل حسن. ليه؟ لأنه غفور رحيم، لأنه غفور رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين آمنوا، صح؟ لا لا، هذا نداء للمسرفين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي، هم قطعوا الصلة معه وهو لم يقطع هذه الصلة معه سبحانه وتعالى، هم قاعدين يشردوا يسرفوا وهو ينسبهم إليه. عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ليه؟ لأنه إن الله يغفر الذنوب كلها ولا في حاجات؟ لأ، جميعا. ليه؟ إنه هو الغفور الرحيم. فاتحرك بقى، اتحرك قبل ما يجي بقى الموت ويجي العذاب. فلازم تبدأ تعود، ولا تسمحش لنفسك أنها كل شوية تصرخ. شوف الأم اللي ابنها تاه في السبي وقاعدة تدور عليه، ست مسكينة ابنها في حرب تاه وخلاص وبقى فقعد ما تدور عليه، فلما لقيته اول ما لقيته رمت نفسها وحضنته على طول. يقتنس صلى الله عليه وسلم هذا المشهد لان مشهد مليء بالرحمه، تسمعه كده تبكي، تشوفه كده قلبك ينزف. ومن ذاق الطعم الامومه تعرف يعني الرحمه دي. فيقول النبي لله ارحم من هذه بكم من هذه المراه بابنها. الله أكبر. ولذلك الواحد عندما يسمع الكلام ده يجسو بركبته ولا يفعل أي شيء إلا يقول رحمتك أرجو، ويسجد لله شكرا على هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعرض لرحمات الله في هذه الأيام وهذه الأوقات وهذه الليالي، ونقبل على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الليالي في نفحات، فالإنسان يتعرض لنفحات ربه فلعله تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ويعتقنا وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.